مستمعينا الأعزاء، نستمتع الآن بصوت الفنانة الكبيرة وردة مع كلمات عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي. ولا كنت أعرف ولا شيء عني، بس أنا لحظة أخذك. كنا مع وردة في كلمات عمر بطيشة ولحن صلاح الشرنوبي وعرفة. نترككم الآن بصحبة الزميلة ميادة السعيد، أجمل الأمنيات الطيبة لقضاء فترة ممتعة معها إن شاء الله. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة، الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وعلى طول يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة، إذاعة الجمهورية العربية المتحدة، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل على هنا الإذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. شهريار الإذاعة المصرية. المسلسل الإذاعي ألف ليلة وليلة اللي بدأت إذاعته في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين واللي كانت حلقاته 1001 حلقة تقريبا، هذا المسلسل يعتبر فخر للإذاعة المصرية. وكل من يستمع إلى هذا المسلسل الرائع الخالد لا يطرق مقعده حتى تنتهي الحلقة أو الحلقات التي تجدد شبابها مهما كان الزمان. مؤلف هذه الحلقات المؤلف العبقري طاهر أبو فاشا ومخرجها محمد محمود شعبان بابا شارو، واللي يبدو أن بعد أن أمتع الصغار أراد أن يمتع الكبار ونجح في إمتاع جيله والأجيال اللي جات من بعده. قامت بدور شهرزاد الفنانة الكبيرة زوزو نبيل، فمن يكون الفنان الذي قام بدور شهريار أمامها؟ إنه عبد الرحيم الزرقاني. فمن يكون عبد الرحيم الزرقاني؟ عبد الرحيم الزرقاني من مواليد 30/7/1913 وأحب التمثيل منذ الصغر، هو وأخوه علي الزرقاني. لما أعلن معهد فن التمثيل العربي عن افتتاحه رسميا وحاجته إلى طلبة يدرسون بالمعهد، تقدم ضمن الآلاف الذين تقدموا للامتحان، وكانوا كلهم من هواة التمثيل وكلهم عندهم الأمل أن يصيروا من نجوم المستقبل، وكان ذلك عام 1944. كان عدد المتقدمين للامتحان مفاجأة للفنان زكي طليمات مؤسس المعهد الذي كان يحلم أن يتقدم للامتحان 100 طالب على الأكثر حتى يستطيع أن يختار من بينهم 20 اللي هيخشوا المعهد. وتستمر امتحانات القبول لفترة تتجاوز الشهر، وفي النهاية أعلنت النتيجة وينجح عبد الرحيم الزرقاني. كان يوم قبوله طالب في معهد فن التمثيل العربي تجاوز 31 من عمره. كان عبد الرحيم الزرقاني أكبر المقبولين في الدفعة، فمعظم من قبلوا طلابا في المعهد كانوا لم يكملوا 20 من عمرهم. أما الطالبات فكانت أعمارهن أقل من الطلاب، وذلك بسبب أن المعهد كان لا يشترط في الطالبات حصولهن على الشهادة المتوسطة، بل يكتفي بقبول طالبات بالشهادة الابتدائية، هذا غير منح الطالبات المقبولات مبلغا شهريا مقداره 6 جنيهات. والله يا بلاش، ده كان الحاصل على الليسانس أو البكالوريوس بيعمل وقتها بهذا المبلغ ويمكن بأقل، وذلك بسبب الكساد اللي كان موجود في العالم كله بسبب الحرب العالمية الثانية. وكان من بين الطالبات المقبولات بالمعهد هي الفنانة فاتن حمامة التي تصغر أكبر المقبولين بحوالي 17 سنة. يعني لما اتولدت الفنانة فاتن حمامة كان عمر الأستاذ عبد الرحيم الزرقاني 17 سنة؟ أكيد. وبعد 3 سنين يعني في سنة 1947 تتخرج الدفعة الأولى من معهد التمثيل، وده حسب ما نشرته مجلة الاستوديو في أحد أعدادها الصادرة في شهر يوليو سنة 1947. 47. ترى ما هي نتيجة الطالب عبد الرحيم الزرقاني كبير السن، وهل حصل على دبلوم ممهد أم لا؟ هذا ما سوف نعرفه في الحلقة القادمة. للعلم والإحاطة، الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في كل مكان وعبر أثير موجاتنا، موجات البرنامج العام. نلتقي في لقاء الفجر من الآن وحتى 5:30. هيا بنا لنستمتع بسهرة إذاعية جديدة، سهرة غنائية مع ليالي أضواء المدينة وحفل أضواء المدينة الذي أقيم على مسرح سينما ريفولي بالقاهرة عام 1962. وهذه الأغنيات اسمها لفريد الأطرش، علشان أنا شيلاك فعنية لهدى السلطان، ويلي سمعني لعادل مأمون، ويا حبيبي وحشتني لفايزة أحمد. سهرة ليالي أضواء المدينة تصحبكم خلالها الزميلتان عزة جنيدي وسوسن أبو اليسر، واللقاء معهما الآن. هنا القاهرة. أنا قلبي لك ميال، وما فيش غيرك على البال، انت وبس إلا حبيبي، انت وبس إلا حبيبي، انت وبس إلا حبيبي، انت وبس إلا حبيبي. مهما يقول العزلة، مع أحلى الألحان والأنغام. أهواك واتمنى لو أنساك، وانسى روحي وياك، وانضاعت تبقى فداك لو تنساني، وانساك وتريني بنسى جفاك، واشتاق لعذابي معاك، والأدموع يفكراك، أرجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك، ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك، في هواك طول حرماني. نسهر مع ليالي أضواء المدينة. أحس الوسوسة ولو أنت لوحدينا، أحس الوسوسة ولو أنت لوحدينا، أحب الوسوسة وانا وانت لوحدينا، ولا حدش في الهوى له حاجة عندنا. أحب أحب أحب الوسوسة. ليالي أضواء المدينة بصحبة سوسن أبو اليسر وعزة جنيدي. مستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحفل جديد من حفلات أضواء المدينة. حفل اليوم أعزائي أقيم على مسرح سينما ريفولي بالقاهرة في شهر إبريل من عام 1962. شارك في الحفل نخبة من ألمع نجوم الغناء، ونبدأ بهذه الأغنية الجميلة للموسيقار فريد الأطرش، وهي من ألحانه وكلمات الشاعر الرقيق مرسي جميل عزيز. Thank you. Thank you.

شيء وانا يا باين وانت شيء واللي جوه جوه قلبي انت عارفه واللي جوه جوه قلبي انت عارفه انت حاسس بالدنيا انت اقرب مني ليا انت حاسس بالدنيا انت اقرب مني ليا انت حاسس بالدنيا انت اقرب مني ليا بس برضو عايز اقولك بس برضو عايز اقولك بس برضو عايز اقولك ولا اقولك مش هقولك ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي اصلي ايه غضب ايه من غير ما اقولك من غير ما اسمع لما لما يلم الشوق واقول لك اسمع اسمع اسمع لما اقول لك لما يلم الشوق واقول لك عايز اعيش لك عايز اقول لك زي عايز لك عايز اقول لك زي نورك يدل لك عايز لك عايز اقول لك زي نورك يدل لك والكلام الحلو كله اهم كل وردك وكل لك والكلام الحلو وكلك عايز اعيش لك عايز اكلك زي نورك زي ظلك عايز اعيش لك عايز اكلك زي نورك زي ظلك والكلام الحلو كله اهم كل وقتك وكلك والكلام الحلو كله أهل كل وقتك وكلك اسمع اسمع اسمع لما أقولك لما لم الشوق وأقولك عايز أعيش لك عايز أكلك زي نورك زي ظلك عايز اعيش لك عايز اكلك زي نورك زي ظلك عايز اعيش لك عايز اكلك زي نورك زي ظلك عايز اعيش لك عايز اكلك زي نورك والكلام الحلو كله أهم كل وردك وكلك والكلام الحلو كله أهم كل وردك وكلك عايز أعيش لك عايز أكلك زي نورك زي ظلك عايز اعيش لك عايز اكلك زي نورك زي ظلك والكلام الحلو كله اهم كل وقتك وكلك والكلام الحلو كله اهم كل وقتك وكلك اسمع اسمع اسمع لما اقول لك ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي Thank you. الفنانة هدى سلطان شاركت في حفلات أضواء المدينة وفي حفل الليلة، وغنت مجموعة من الأغنيات. اخترنا لكم علشان أنا شايلة حامل. Thank you. عشان ما نسيلك عني تعمل كده في الحب وفيا علشان ما نسيلك عني تعمل كده في الحب وفيا ارحم حيرة قلبي وخلي شوية عليك وشوية عليا. Thank you. أعزائي المستمعين، وشارك الفنان عادل مأمون في حفل الليلة بأكثر من أغنية. اخترنا لكم يالي سناني، الكلمات للشاعر الكبير صالح جودة، واللحن للموسيقار كمال الطويل. إن كنت بايع حرام تلواني سجنال تيواتي وإن كنت شاريني تعال وريني معك نجوم ساتي وإن بعتني أنا برضو شريكي ياللي ملكش بقلبي شريك إن بعتني أنا برضو شريك بعتني أنا برضو شريك يلي ملكش قلبي شريك حياة أبديك ده انت نور عين يلي روحي فيك لو تراضيه بالحياة أبديك ده انت نور عين يلي روحي فيك لو تراضيه بالحياة أبديك ده انت نور عيني قول يا نور عيني قول يا نور بين الجوارح قولوا للطير اللي سارح عشوا ما بين الجوارح ويلوها علي الأمان قولوا للطير اللي سارح عشوا ما ويلها علي الأمان حاجة لطلوعي وطوله وعز حضن وطوله وارميه بدمعي على العربية الجميلة فايزة أحمد. اخترنا لكم هذه الأغنية. يا حبيبي وحشي. الكلمات للشاعر رقصت مرسي جميل عزيز ولحن الموسيقار محمد الموسي. حبيبي وحشني وروحي بيته بقالي زمان. يا حبيبي وحشني وربي يا بيه وحشيك كمان. يا حبيبي وحشني وروحي بيته بقالي زمان. يا حبيبي وحشني ورد يا بيك وحكي لنا. يا حبيبي وحشني وروحي بيك ومالي الزمان. يا حبيبي وحشني ورد يا بيك وحكي الزمان. يا حبيبي Thank you. قلب اللي انتظر مني وصلوا فكروا نسي بكرة خسارة إن كان جايعك ولا شري قلب اللي انتظر مني وصلوا فكروا نسي بكرة خسارة غمضت عين والله يوم الخميس القادم إن شاء الله. لكم من أحلى الأمنيات مع تحيات محمد السيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ليالي أضواء المدينة. علشان انا سايلاك عني تعمل كده في الحب وفيا، علشان انا سايلاك عني تعمل كده في الحب وفيا، ارحم حيرة قلبي وخلي شوية عليك وشوية ليالي أضواء المدينة. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سوسن أبو اليسر وعزة جنيدي. وحياة قلبي وحياة حبي وحياتك انت، لا أعزي منك ولا أغلى وكفاية انت وحياتك انت. هنا القاهرة. موسيقى خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. أهدى إلي أحد أصدقائي أول أمس كتابا عظيم القيمة جم الفائدة. فما موضوع هذا الكتاب؟ الكتاب كما يقولون يعرف من عنوانه، وعنوان الكتاب الذي أهدي إلي هو أولادنا. حسن جدا، فهل قرأت منه شيئا؟ نعم، قرأت بعض فصوله، وهي عن الطفولة بمراحلها المختلفة، وما كتبه الأدباء وما قاله الشعراء عنها. وددت أن تجعلني أقرأ هذا الكتاب. سيحدث هذا عندما أتم قراءته بمشيئة الله. فليكن حديثنا اليوم إذن عن أولادنا، وبخاصة الصغار منهم. من المعروف أن الطفولة هي المرحلة من الميلاد إلى البلوغ، وبهذا يكون الطفل هو المولود من وقت الميلاد إلى البلوغ، والجمع أطفال. أما الطفل بفتح الطاء والشاء فهو الوقت قبيل غروب الشمس أو بعد العصر، ويقال طفلت الشمس طفلا أي مالت للغروب. والطفل بفتح الطاء وتسكين الفاء هو الرخص الناعم وهي طفلة، والجمع طفول. ويقول العلماء إن الأطفال هم الذين لم يتجاوزوا 16 من أعمارهم، وهم يحملون ميولا واتجاهات وصفات خاصة بهم. ولم يكن الطفل عند العرب منذ القدم كائنا مهملا، فهذا أحدهم وهو عمرو بن كلثوم يؤكد أن الصغير في قبيلته لا يفترق عن الكبير من حيث كونه عضوا من أعضاء القبيلة، له حقوقه تماما مثل الكثير. وفي هذا يقول: إذا ما الملك سام الناس خسفا، أبينا أن نقر الذل فينا، ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينة. إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. فالشاعر في البيت الأخير يبين أن الطفل يحترم ويقدر مثل الكبير تماما. ولا عجب في هذا، فإن هذا الشاعر نفسه ساد قبيلته وهو في 15. وهذا هو الشاعر بشامة النهشلي يقول في نفس المعنى: إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين، وليس يهلك منا سيد أبدا إلا افتلينا غلاما سيدا فينا. ويعني الشاعر النهشلي أنه يمكن للقبيلة أن توجد سيدا لها من غلمانها وليس من رجالها المحنكين فقط، فغلمانها على درجة من الوعي تؤهلهم للقيام بالمهام الكبيرة. جسد الشاعر العربي حطان بن المعلى حبه لأولاده، مظهرا تقديره لوجودهم في حياة الكبار، وذلك بقوله في إحدى قصائده: أبكاني الدهر، ويا ربما أضحكني الدهر بما يرضي. لولا بنيات كزهب القطا رددن من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. ذات يوم قيل لأعربي: صف لنا ابنك. فقال فخورا به: ولد الناس أبناء وولدته أبا، يحسن ما أحسن ولا أحسن ما يحسن. ومنذ أن يولد الطفل كان العرب يهتمون به، فكانوا يضعون كلمات منغمة في أشعارهم لمداعبته وترقيصه. وكانوا يضعون في أشعارهم هذه ما يتمنونه للطفل من التمسك بالقيم والفضائل ومن المستقبل الطيب. من ذلك: يا حبذا، روحه وملمسه أصلح شيء، ظله وأكياسه، الله يرعاه لي ويحرسه. ويقول أحدهم مبينا مدى حبه لابنه: أحبه حب الشحيح ماله، قد كان ذاق الفقر ثم ناله، إذا أراد بذله بدا له. في حديث شريف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وراقبه سبعا، ثم حبله على غاربه. وهكذا وضح الرسول الكريم حق أولادنا علينا في كل مرحلة من مراحل حياتهم، ليشب الواحد منهم معافى البدن والنفس والتفكير. يحكى أنه لما ولد عمرو لسعيد بن العاص وترعرع، تفرس فيه أبوه النجابة وكان يفضله على سائر ولده. وذات يوم جمع بنيه ولم يدع عمرا معهم، وقال لهم: يا بني، قد عرفتم خبرة الوالد بولده، وإن أخاكم عمرا لذو همة واعدة، يسمو جده ويبعد صيته وتشتد شكيمته، وإني آمركم إن نزل بي من الموت ما لا محيص عنه أن تظاهروه وتؤازروه وتعززوه. ولماذا نفعل هذا كله معه؟ إنكم إن فعلتم ذلك يتألف بكم الكرام ويخسأ عنكم اللئام، وينبسكم عزا لا تخلقه الأيام. إنك تؤثره علينا وتحابيه دوننا. هكذا؟ نعم يا أبي. سأريكم إذن ما ستره البغي عنكم، ويمكنكم الآن أن تنصرفوا. صرف سعيد بن العاص أبناءه ثم أمهلهم حتى ظن أنهم قد نسوا ما كان. وذات يوم استدعاهم مرة ثانية وقال: يا بني، ألم تروا إلى أخيكم عمرو؟ فماذا عنه؟ إنه لا يزال يلحف في طلب مالي فأحسن عليه لصغره، إلى أن تأكدت أن أمه تحرضه على ذلك، ف فزجرتها ولكن بلا جدوى، وقد جاء يسألني الصمصامة وهو كما تعرفون سيف عمرو بن معدي كريب الزبيدي الذي يضرب به المثل والذي أمتلكه أنا الآن. هذا أمر عجيب. أجل، وكأن لا ولد لي غيره، ولهذا فأنا عزمت على أن أقسم فيكم مالي دونه. يا أبانا، هذا نتيجة عملك بإيثارك له علينا واختصاصك إياه دوننا. والله ما آثرته دونكم بشيء من مالي قط، وما كان ما قلته لكم إلا اختلاقا وتساهلت فيه لما أملته من صلاح أمركم. وعليكم الآن أن تدخلوا المخدع وتتركوني بعض الوقت. أرسل الأب سعيد بن العاص إلى ابنه عمرو فأحضره وقال له: يا بني، إني عليك حدب مشفق لصغر سنك وغيرة إخوتك من مكانك مني، وإني لا آمن بغتة الأجل، ولي كنز ادخرته لك دون إخوتك، وها أنا ذا مطلعك عليه، فاكتم أمره. يا أبتي، طال عمرك وعلى أمرك، وإني لأرجو أن يطيل بك الإمتاع، فأما ما ذكرته من شأن الكنز فما يعجبني أن أقطع دون إخوتي أمرا وأزرع في صدرهم حقدا. يا بني، فداك أبوك، فوالله ما لي من كنز، ولكني أردت أن أتلو رأيك في إخوتك وبني أبيك. انصرف عمرو وخرج إخوته من المخدع حيث كانوا يسمعون ما دار بين أبيهم وبين عمرو من حديث، فقالوا: نعتذر إليك يا أبانا عما كنا قلناه لك في أمر أخينا عمرو. أجل، وإننا نعطيك موثقا على اتباع مشورتك، فنؤازر عمرا ونعززه ونظاهره. مما كان ينشده الكبار للأطفال هذه الأبيات التي كان يقولها الزبير بن عبد المطلب وهو يداعب أخاه العباس ويصفه فيها بالعفة والكرم والشرف والوفاء: إن أخي عباس عف ذو كرم، فيه عن العوراء إن قيلت صمم، يرتع للمجد ويوفي بالذمم، وينحر الكوماء في اليوم الشيم، أكرم بإعراقك من خال وعن. والكوماء هي الناقة، أما اليوم الشيم فهو اليوم الذي لا خير فيه. ومن نتائج الاهتمام بتربية الطفل العربي والحرص على أن يسمع الشعر البجيع والكلام الحكيم أن الكثير من أولاد العرب كانوا يتمتعون بالفصاحة والبلاغة وإجادة التفرقة بين الغث والثمين والجيد والرديء منذ حداثتهم. وفي هذا قال الأصمعي: قلت لغلام حدث من أولاد العرب كان يحادثني فأمتعني بفصاحته وبلاغته: أيسرك أن يكون لك 100,000 درهم وأنت أحمق؟ فقال: لا. ولماذا؟ أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي. وذات يوم جمع رجل أولاده الأربعة وأعطى كل منهم فطيرة وقال: أريد من كل واحد منكم أن يذهب إلى مكان بعيد لا يراه فيه أحد ويأكل هذه الفطيرة ثم يعود إلي. ذهب الأولاد الأربعة بعيدا عن أعين الناس واختفوا بعض الوقت، ثم عادوا إلى أبيهم فوجد 3 منهم فقط أكل كل منهم فطيرته، فسأل الرابع: لماذا لم تأكل فطيرتك مثل أخوتك؟ بحثت عن مكان آكل فيه الفطيرة ولا يراني أحد. حسن جدا، فماذا حدث؟ الذي حدث يا أبي أنني كنت كلما ذهبت إلى مكان وجدت الله يراني. وفي أحد الأيام أراد أعربي أن يجعل ابنه محبا للأدب ومتصفا به، فقال له: يا بني، إن الأدب دعامة أيد الله بها الألباب، وحلية زين الله بها عواطل الأحساب، والعاقل لا يستغني وإن صحت عزيمته عن الأدب المخرج زهرته، كما لا تستغني الأرض وإن عذبت عن الماء المخرج ثمرتها. إن البيئة التي يعيش فيها الطفل تؤثر في سلوكه وتطبعه بطابعها. وذات يوم وقف أمام قرقوش طفل متهم بالسرقة، فسأله قرقوش: كم عمرك يا ولد؟ 10 سنوات يا سيدي. يا للعجب، 10 سنوات فقط وتكون لصا؟ لا يا سيدي لا، أنا لست لصا، ولكن كل ما في الأمر أن أبي مريض. فهل سرقت إذن لتشتري له الدواء؟ كلا يا سيدي كلا، ولكني قمت بالسرقة نيابة عنه فقط. ويرث الطفل الذكاء أو الغباء عن والديه أو أحدهما. من ذلك أن رجلا قال لامرأته في أحد الأيام: الحمد لله الذي رزقنا ولدا طيبا ومجتهدا. أجد، وما رزق أحد مثل ما رزقنا نحن. ثم نادى الرجل ابنه، ولما جاء سأله: قل لي يا حمدان، من حفر البحر؟ موسى. نعم، موسى بن عمران. حسن جدا، فهل تعرف أيضا من الذي بلط البحر؟ الذي بلط البحر؟ نعم، إنه محمد بن الحجاج. هنا شقت الأم الجاهلة جيبها ونشرت شعرها وصارت تبكي. يا ويلي. ما لك؟ لماذا تبكين وتفعلين هذا بنفسك؟ أفعل هذا يعني خائفة من أن ابني هذا لن يعيش، فإن الحاسدين سيحسدونه على ما عنده من ذكاء. وبالعكس من ذلك الطفل الغبي الذي ظنت أمه الغبية أيضا أنه لن يعيش بسبب ما عنده من ذكاء، فإن غلاما آخر سأل أبا العلاء المعري ذات يوم: من أنت يا شيخ؟ أنا أبو العلاء المعري. إذن فأنت يا عماه القائل في شعرك: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. نعم يا عماه، إن الأوائل قد رتبوا 28 حرفا للهجاء، فهل لك يا عماه أن تزيد عليها حرفا؟ هنا أخذت الدهشة أبا العلاء وقال: إن هذا الغلام لا يعيش لشدة حذقه وتوقد فؤاده. يجد الطفل دائما سعادته في قرب أبيه وأمه منه ورعايتهما له وعطفهما عليه. وعندما يفقد هذا القرب وهذه الرعاية وذلك العطف، فإنه يشعر بمرارة تظل نفسه تتجرعها طيلة حياته. وهذا هو الشاعر أحمد رامي، كان والده طبيبا كثير الأسفار، لا يجيء حتى يذهب ولا يقدم حتى يرحل. ولأن أحمد كان طفلا ذا شعور مرهف وحساسية بالغة، فقد كان يحس في أعماقه أنه ينقصه شيء كثير. كانت تنقصه لفظة يا أبي التي تضفي على قائلها الأمان والرضا والطمأنينة. ولما اجتاز مرحلة الصبا ووصل إلى مرحلة الشباب، قال مصورا ما كان يشعر به: مر الصبا من غير ما يا أبي بها أناديه، وجاء الشباب. كم مر بي عيد تمنيت أن يلبسني فيه جديد الثياب، وحين أدركت المنى لم أفز من فغره بالبسمات العذاب. لم أمتع من أبي مرة بمجلس حلو نظير الجناب. نشأت يتيما ولي والد، فما اكتفى الدهر بهذا العذاب، وزادني أن غاله فانطوى بموته الصفو وعم المصاب. اشتهر جحا في بلدته بأنه كثير النسيان، وفي أحد الأيام خرج من منزله ومعه صبي عليه قميص أحمر، ولما وجد الطريق مزدحما حمل الطفل على عاتقه ثم نسيه، فصار يسأل كل من يقابله: هل رأيت صبيا عليه قميص أحمر يسير في الطريق؟ كلا، لم أره يا عم جحا. وأنت يا سيدتي، هل رأيت صبيا عليه قميص أحمر؟ تقول صبي عليه قميص أحمر؟ نعم، فهل رأيته في الطريق؟ كلا، لم أره في الطريق، ولكني أرى الآن صبيا عليه قميص أحمر. أين هو؟ خبريني بسرعة. لعله الذي على عاتقك. على عاتقي؟ نعم. هنا رفع جحا رأسه ولطم الصبي وقال له: يا خبيث، يا سيء الأدب، ألم أقل لك من قبل إذا خرجت معي من المنزل امشي إلى جانبي ولا تفارقني؟ وكان جحا مغرما بأكل رؤوس الخراف المشوية، فكان يرسل ابنه ليشتريها له، ثم يجلس ليأكلها ولا يعطي منها شيئا لابنه. وذات يوم قال لهذا الابن: اذهب يا بني فاشتري لي رأسا مشويا، وحذاري حذاري من أن تتأخر عني لأني جائع جدا. ذهب الصبي واشترى الرأس، ولأن أباه كان لا يسمح له بأن يأكل منه شيئا فإنه جلس في ناحية من الطريق وقال: إذا كان أبي يحب الرأس المشوي فأنا أيضا أحبه، كما أنني جائع الآن مثله، ولهذا فإنني سآكل من هذا الرأس العينين والأذنين واللسان وهذا الجلد الذي يغطي الرأس، ثم أحمل ما بقي منه إلى أبي. ولما رأى جحا الرأس وقد فقد كل هذه الأجزاء التي أكلها ابنه، قال غاضبا: ويحك، ما هذا؟ إنه الرأس المشوي الذي طلبته يا أبي. تقول إنه الرأس المشوي؟ نعم. أما تراه؟ أراه، ولكن أين عيناه؟ إنه كان أعمى. أعمى؟ فأين أذناه؟ أخبرني البائع أنه كان أصم.

جئتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء ك كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين.

وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة في مستهل لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، من حاسب في الدنيا نفسه ووزن أعماله وأقواله ولحظاته وخطواته بميزان الشرع نجا بإذن الله من التعرض لسخط الله وعقابه. وهنا يكون حساب النفس بالتوبة عن كل معصية توبة نصوحة وتدارك التقصير في فرائض الله تبارك وتعالى. نعم إخوة الإيمان، إذا ما ضج إحساسي بذنبي ألوذ وأحتمي بالله ربي، أنادي يا إله الكون عفوا وغفرانا فإنك أنت حسبي، فيملأ بالرضا روحي وعقلي ويطمئن في حنايا الصدر قلبي، ويخفي ذلتي عن كل عين ويستر عفوه إثمي وعلمي. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن ربنا بميلاد فجر جديد وذلك في حوالي 4:09 إن شاء الله، نبقى وإياكم مع المكاهل الشيخ علي الحسيني.